أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وإنما يصير المال للتجارة بنيتها عند ابتداء ملكه بالاختيار. المال يصير مال التجارة لأنه قدم إن الأموال غير الذهب والفضة وما أخرجت الأرض والحيوانات، ما فيها زكاة إلا ما كان للتجارة. ضروري يحدد ما هو الذي للتجارة. فالمال يصير مال التجارة ويسمى بهذا الاسم بثلاث شروط. الأول أن يكون ناوي له أنه للتجارة، وقوله بنيتها، نية مصدر مضاف إلى مفعول، أي بنية الإنسان لها مضاف إلى مفعول، أي ها في قوله بنيتها مفعول به، أي بأن ينوي المسلم التجارة. يقول: والشرط الثاني أن تكون النية عند ابتداء الملك. فإذا أنوى بعد ما ملك الشيء إنه للتجارة فلا يقع مال التجارة بمجرد النية. ما هو سابر يجي للتجارة إلا من حين يبدأ يتجر، إذا كانت النية متأخرة أو قبل الملك، أنوى قبل الملك وما أنوى مع الملك، فلا يصير المال للتجارة إلا بممارسة التجارة غير محدودة الانتهاء. قوله بالاختيار يريد أن النية يشترط فيها أن تكون عند ابتداء الملك، لكن ملكا اختياريا، لأن الملك ملكين، ملكا إجباريا وملكا اختياريا. والملك الإجباري هو ملك الوارث والمحيي الذي يحيي قفرة يملكها في الإحياء، وكذلك الوارث بيملك الشيء بغير اختيار. والذي هو بالاختيار مثل البيع مثل الشراء، تشتري الشيء باختيارك، فانت بتملكه بالاختيار. فالتجارة يشترط فيها أن ينويها المسلم عند ابتداء ملكه ملكا اختياريا، فإذا ملك المال عن طريق الإرث فلا يصير للتجارة، ولو أنوى به أنها للتجارة. لا يصير للتجارة إلا بممارسة البيع والشراء فيها. مثال ذلك أن يشتري السلعة بنية التجارة صارت للتجارة لأجل نيته لها عند ابتداء الملك. وكذا لو اتهب السلعة قوله بالاختيار احترازا مما دخل في ملكه بغير اختياره كالميراث، إذا كان الوارث واحدا أو أكثر والشركة من المثليات، فإنه ولو نوى كونه للتجارة عند ابتداء ملكه لم يصر للتجارة، أن الملك قهري هنا ملك إجباري. وللاستغلال بذلك أو الإكراء بالنية، يعني ويصير المال للاستغلال على ما حدد. قال أن يجب تزكية أموال التجارة والمستغلات والجواهر، إذن ذي حد المستغل فيصير المال الاستغلال بذلك، أي بنيته عند ابتداء ملكه بالاختيار. مثلا إذا اشترى دكان وأنوابه للاستغلال أي للكراء، من أملكه من حين اشترى أنواع يكري يصير للاستغلال أو الإكراه بالنية، إذا ما جاءه أنوابه وقت الشراء ولا ما شراء مثل السكاكين التي بعمرها يصير للاستغلال من حين يبدع يكري. لذلك أي بأن ينويه للاستغلال عند ابتداء ملكه بالاختيار أو عند ما يكري. لذلك الذي يقدم في التجارة وهو بنيته أي الاستغلال عند ابتداء ملكه بالاختيار، يعني أنه يصير بوجه للاستغلال إما بذلك أو بالإكراه بالنية. ولا شراه ما هو من ويرث للاستغلال وجه عدم من حين يبدع، ما ينفع النية لا إذا باشر إذا أكره، إذا أكره فأصبح من المستغلات، ولو مقيدة الانتهاء النية لو هي مقيدة الانتهاء لو ما هو للدائم فيهما، يعني في التجارة والاستغلال. مثال ذلك أن ينوي كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير جنية، فإن هذا التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي سنة وصار للجنية، بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح، لأنه قال ما يكري ولا ينوي من حين يملكه، عندما يملك الشيء ويقول بعد شهر بأكره في مقيدة الابتداء فالنية فاسدة، يعني نية الإكراه ما هو الإكراه، ما يجير الإكراه إلا من حين يبدع يكري، فتحول منه فيحوله أفضل، أي فيحول المال منه أي من وقت النية من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك وهو يوم الشراء بنية التجارة أو للاستغلال أو يوم الإكراه بنية ابتداء الاستغلال، فمتى كمل له من ذلك اليوم حولا وجبت فيه الزكاة. ويخرج بالإضراب، أي يخرج المال عن كونه للتجارة ويخرج المال عن كونه للكراء بالإضراب عن ذلك، يعني إذا أنوى أنه ما عاد يكري ولا يبيع ما عاد للتجارة ما عاد يلزم تزكية، يجي مع الإنسان ضمار يقول له تبيع فيه ويشتري يلزمه يزكيه لما يضرب، يعني يعزم على أنه ما عاد يبيع، هذا فيه مثل بعض الوقت واحد بيبيع يشتري في حب وجاي يعزمي خلي الحب يستنفقه، من حين يعزم يستنفقه ما عاد يلزمه يزكي، هذا معنى الإضراب. الإضراب إنه عزم على ترك التجارة أو ترك الكراء، من جمعة دكاكين بيكريها ولا فندق تستقيم في الفنادق فندق ورجع عجب يحل فيه وقال خلاص ما عزم مكريه، من حين عدم يحل بها لما عايل زمه ذاك. بالإضراب غير مقيد، ما الإضراب يشترط فيه لا بيوم مقيد، ما هو مثل نية التجارة، من التجارة قال له مقيدة الانتهاء، أما إذا قال عدم منها ما يبيع فيه ويشتري سنة حدد ترك الباع يلزمه يزكي عدم نمو التجارة، ولا الفندق وقال عدم ما تيسنه معي يكريه يلزمه يزكي، إنه ما قد أضرب، ما هو إضراب صحيح، ما بالله يضرب إضراب غير مقيد الإنسان يعني للأبد. أجل الكرة إذا كان قد بدع يكري قبل لف ما قد ثبت إنها الكرة، إذا كان قد أكره ودع أنه ضجر حين ما بيجي إلا أجرة فتلة ولا شيء في مؤنهما، مؤن التجارة والاستغلال، أما الاستغلال ما بيجي معها شيء مؤن إلا التجارة، التجارة هي الضمان الذي بيبيع فيه ويشتري وبيجيبها أشياء تابعة له. فالحين قبل تحتاج البيع والشراء إلى سيارة تحمل البضاعة من البيت لما الدكان ومن الدكان لما البيت، يتروح العيال يروحوا يبيعوا، ممكن تحتاج الدكان الذي بيبيع فيه يحتاج إلى أعمار الدكان ويحتاج إلى مكايل وموازين، كيلو هاتو موازين وقراطيسي يحط فيها المفرغ، وتحتاج إلى فراش في الدكان، الحاجات التي بتتطلبها البضاعة ما ببيعها نبلة بيستخدمها لا يلزم تسقيتها وله كثير. كان الأولين بيحتاجوا حمير وجمال ومكايل وموازين وجوالين وبرامل، وذول الحين بيحتاجوا في المحطات، بيجوا المحطة غالية حطة الديزل والبنزين، يحتاج عمارة ضخمة ما يلزمها يزكيها، هي من المؤن لأنها الوعاء حق البضاعة. ثلاجة هي ثلاجة ما يلزم تزكيتها، يعني أي شيء ما بيبيعه ما بلا بيستخدمه يحتاج يستخدمه. أنا مثل بمثلة الأولين ما عندي عادها مستخدمة ذا الحين جو كآلات التجارة كالحانوت والعبيد، العبد الذي بيسخره يشتغل الذي يتصرف، والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب والأقفاص والموازين والجوالب، الجوالب الغرائب كان معهم حقوق، ما الحين ما أدري إيش عاد يسبر ما عاد يعرف التكاليف، معهم الحين بدلها صندقة ذي في عرض الجد تخشيبة غالية، كان البياعين الأولين يجمع حق في القاع فيها في واحد قشر واحد صافي واحد برتقان وعيها البرتقان، الحاجات حقت البياع المشتري الأواني وخدمة حقت الخدمة ما يلزم تزكيتها. وما جعل خياره حولا فعلى من استقر له المزك، قال حولا يعني إما إذا كان الخيار أقل من سنة ما له معنى، فإن كان وفي على البائع السنة وما عاده معه ما يلزمه زكي، لكن إذا جعل الخيار حولا كاملا فمن استقر لها الملك عليه زكي، أن قد سأل الذي له الخيار قد يرد المبيع وقد يعجبه في خلال ذا المدة خلال السنة. بعد السنة بعد الحول عليها أن يخرج زكاته لهذا الحول، لأنه ينكشف أنه كان ملكه من أول الحول، إذا وافق على المبيع المشتري وافق يلزمه يزكي، وإن رفض فيلزم البائع يزكي، وسواء كان الخيار لهما جميعا أو لأحدهما. وما رد برؤية أو حكم مطلقة أو عيب أو فساد قبل القبض فعلى البائع. أنا قريته كله على جانبين، فائدة مطلقة ما لا واحد تأمل الأزهار إنه بيفسر بعضها بعض، قوله مطلقة فسرها بقوله في الوجه الثاني قال أو عيب أو فساد قبل القبض، يشتي بقوله مطلقة سواء قبل القبض أو بعد القبض. وما رد برؤية، أصل الخيارات ثلاثة، خيار العين وخيار الرؤية وخيار الشر، وهنا بلا يرمز لها لأنه بيجيب باب الخيارات في كتاب البيع. فما رد من المبيع بسبب خيار الرؤية ما هو بخيار الشر الذي تقدم، خيار الشر الذي قال فيه وما جعل وما ايش وما جعل خياره حولنا، هذا بنجوق شرده اما البائع ولا المشتري، والاغلب هو المشتري، المشتري اللي بيشترط الخيار. قد بينها قال ما هو الزكاة على من استقر لهم، واما في خيار الرؤية، الخيار الرؤية حين يشتري واحد شيء ما هو حافظ، فالشرع جعل له انه اذا راه ما ساعده رد. أو حكم، حكم الحاكم إذا اختلفوا على المبيع، والمشتري يشتري أن المبيع ما هو جيد ونزيح عيب، والبايع قال ما فيه عيب، والحكم الحاكم بوجوب رده. على البايع مطلقة، مطلقة سواء قبل القبض أو بعد القبض. أما في خيار الرؤية فلأن لها خيار الرؤية شرعه ما هو بحاجة حكم، وأما ما رد بحكم فإن حكم الحاكم يصير البيع كالمعدوم، وهو إبطال للعقد من أصله، كأنه ما هو عقد بالكلي، حكم الحاكم يقطع الخلاف، الحاكم الشرعي ما هو حاكم الغوجاني والجاهلية. إذا حكم الحاكم بوجوب رد المبيع للبايع بطل العقد من أصله، فإذا بطل من أصله فمثل لا ما قد جابع، وإذا ما قد جابع فعاد في ملك البايع ويلزم البائع زكاة، احنا في شان الزكاة. اذا كان الرد بموجب خيار الرؤية او بموجب حكم الحاكم بسبب ادعاء المشتري للعد او ادعاء اهل فساد العد، فالزكاة على البائع مطلقة سواء رد بهما قبل القبض ام بعده، او عيب او فساد قبل القبض، أي أيوة وإن كان الرد بسبب عيب في المبيع أو بسبب فساد في العقد قبل القبض، فعلى البائع، على البائع في الصورتين الأول هو هذا. فإن قال القائل بقوله عيب بدي تكرير لقوله حكم الحاكم، لأن الحاكم يحكم بسبب العيب، قلنا لا بينهم فرق، بينهم فرق إنه إذا ردها المشتري بسبب العيب بعد القبض فقد ملكه بالقبض، وحكم الحاكم يبطل، حكم الحاكم قوي يبطل العقد من أصله ويبطل القبض. أصلاهم قال معاه حكم الحاكم أنه يلزم تزكيته على البائع مطلقا سواء قبضه المشتري أم لم يقبض. وأما بعد وأما في خيار العقد وادعاء الفساد العقد، ما هو لا دعوة من المشتري لفساد العقد، فإن كان قد قبض المبيع المشتري يلزم زكاته على المشتري، وإن لم يقبضه فالظاهر عاد ملك للبائع والمشتري ما رضي يلزم زكاته على البائع، وإذا قال قبل القبض فعلى البائع. لا ما بالشيء كل العام بالكلية، ما هو جاب الا بسبب الحول، لأنه ما بتلزم الزكاة الا في الحول، حول المشتري ما هو حول البائع، احنا قدمنا ما رضينا بالوارث. لقالوا قيل قيل وحول الوارث حول أصله، ما لم يقسم المال أو يتحد الوارث أو يكون المال مثليا. لكن ما هو المثل؟ إنه ضعيف. باب زكاة الإبل. ولا شيء فيما دون خمس من الإبل، ما كان أقل من خمس يعني الأربع الإبل فأقل لا زكاة فيها. وفيها جذع منبان أو ثني أو ثني إيش أو ثني معزن، ما جاب من ولا في الشيء من جذع بان أو جذع منبان، جذع بان أو ثني معز. الجذع عند في اللغة هو الذي قد قال نقل ثاني مرة، الذي قد قلع ثاني مرة، والثني الذي قد قلع ثالث مرة. فهمتوا؟ هذا في اللغة، لكن بيحددوه لأن ما هم دارين به للبدو أهل المواشي، بيحددوه للأنصار والمدنيين، بيقولوا الجذع من الضان ابن سنة والثني ابن سنتين. فإذا وكملت الإبل خمس وجب فيها شاة، وهذا دليل على أن الشاة تطلق على الضان والماعز، لكن ما الشاة في المتن، ما هي في الأزهار، بل في الشاة. يقال النعجة شاة والعنز يقال لها شاة. مهما تكرر حولها، هذا فيه رمز من المؤلف، حين يقول مهما تكرر حولها فيه رموز الأزهار عجيبة. تتقدم قال وتجب الزكاة من العين فيمنع وجوب الزكاة. تروا كيف جاب الفاء هناك، قال تجب الزكاة من عين المال، مثلنا له بمئتين درهم من الفضة، فإذا وجبت زكاتها في العين وخلها واحد سنتين وجب عليها في أول سنة خمسة دراهم، جاء ثاني سنة ما عاد هلا 95 و100، لا ترقد لا ترقد، جاء ثاني سنة ما عاد هلا 195 ما عاد لازم زكاتها ثاني سنة الفضة. فلم يتكرر وجوبها في الأعوام، وهنا قال مهما تكرر حولها الإبل يلزم فيها شاة، مهما تكرر حولها لأن الشاة ما هي من الإبل. فإذا فرضنا وخلها بغير زكاة في العام الأول ما نقصت شيء، هذا خمس إبل تريته بالفرد. اشتيك إن كلامه العظيم، كلامه فيه أسرار بديعة، واشتي رجال جهو حافظ الأول جهو عاد ذاكر ويش قرأ، لا يخلي القراءة السابقة المعاشرة السابقة. فإذا هم أهمل الكلام السابق ما هو داري بشي. اتنقفت ايه زكاتها من العين، وهنا زكاتها ما هي من العين، فإذا جاء ثاني سنة ما نقف شيء منها. لو ما زكى، لو زك فرضنا وزكاتها واجبة في الذمة هناك، إذا ما زكاها فقد نقفت لو ما خرج الزكاة، لأن زكاة 200 درهم واجب منها. إذا ما زكاها فما 5 دراهم ما عادها ملك. هنا الخمس من الإبل إذا ما زكاها فما 5 عادها له، ما بلادي يلزمه يخرج الشاة. ثم كذلك في كل 5 إلى 25، ثم كذلك أي شاة في كل 5، يعني إذا هي 10 إبل يلزمها 2، وإذا هي 15 من الإبل يلزمها 3 شاة، وإذا كانت 20 لازمها 4 أشياء، وإذا وصلت إلى 25 قال ينتقل الفريضة، قد فيها فريضة غير وظيفة غير. 25 فيها ذات حول، هكذا هو أصل اسمها، هو غير المؤلف، كان المفروض أنه يقول بنت مخاض لأنه عبر عن الأولة بقوله جذعضان، ما عبر بسنين، إما كان يواصلهم جمعه يبين سنينهم يبني على السنين، على ما قلت لكم أن الجذع معه اسم عند البدو عند أهل المواشي، وكذلك الإبل اسم هذا الناقة وقال لها بنت مخاض، وبنت المخاض هي ذات حول، يلزم ذات حول أي بنت سنة، بنت سنة من الإبل، أما ذا العين زكاتها منها. وإذا تركها في سنة وبينها بنت مخاض يلزم ثاني سنة يخرج 4 شهور، وبنت المخاض هذه ما هي معتها، بنت المخاض ما عاد لي زكاة، أربع أشياء على 20 ناقة، زكاة قلنا إذا ترك ما زكاة، بنت المخاض ما عاد هال، قلنا قفل ما عاد هال 24، هي مثل الفضة، يعني إذا كانت زكاتها من العين فيمنع وجوب الزكاة، وهنا ما اعتبر يمتنع وجوب الزكاة لأن في 20 زكاة وفي 15 زكاة وفي 10 وفي 5 أيوة يمنع الوظيفة، هذه الوظيفة الخاصة. وفيها ذات حول إلى 36، يعني إذا دارت السنة جاء ثاني سنة وهي 30 ما فيها إلا ذات حول، لما توصل 36 كما تجي 36 قال وفيها ذات حولين أي ناقة بنت حولين ولا بعير ابن حولين إلى 46، حين جيب إلى معناه أنه مستمر هذه الفريضة، هذا الوظيفة ما يلزم فيها إلا هذا المبلغ، إذا وصلت 40 أو 42 أو 43 ما فيها إلا ذات حولين حتى توفى 46، وإذا كملت 46 قال وفيها ذات 3 أي ناقة بنت 3 أحوال إلى 61، 61 ناقة، إذا ملك 61 ناقة أو جمال، وبها ذات 4 هي ذات 4 أعوام، وذا الحين اسمها جذع، الجذع من الإبل ما كان عمره 4 سنين، والجذع من الضان ما كان عمره سنة، والجذع وهو سوى الضان والماعز. إحدى وستين وفيها ذات 4 إلى 76 وفيها ذات حولين أي ناقتين كل واحدة بنت سنتين ولا جملين، يرجع ينبه على الفرق بين الذكر والأنثى منه. كلهم لا ذكر ذاتها، ما قد ذكر الذكور، ما هي مجزية، فيجي إلى 91 وفيها ذات 3 إذا وفيت 91 فيها ذات أي ثنتين من الإبل كل واحدة بنت 3 أعوام إلى 120، وإذا وفيت 120 فيلزم يبدعوا من جديد ثم تستأنف الفريضة يعني يرجع يبدعه من خمس. إذا ماذا ما فيها إلا ذاتا ثلاثة أحوال، ورجع يبدعه من الخمس. إذا قد خمس إبل ففيها شاه، لما تشوفها 25 وفيها واحدة منها بنت مخر، يعني بنت سنة، لا بنت لبن، بنت سنة. ثم تستأنف الفريق ولا يجزئ الذكر عن الأنثى إلى هناك. وإذا يكفي لنا يا كفاح الشاي احنا